أعيش لك عمري وأعمل زي ما أنت تقول، تكون قدامي وأشتاق لك وتبعد وقت ما أحتاج لك. بجد حرام دي حتى القسوة ليها أصول، بقى معقول أعيش لك عمري وأعمل زي ما أنت تقول، تكون قدامي وأشتاق لك وتبعد وقت ما أحتاج لك. بجد حرام دي حتى القسوة ليها أصول. أنا عندي سبب علشان أسيبك، لكن ما عنديش قلب فعلا أقولها ليك. طب تعمل إيه بقى لو مكاني وكان نصيبك إنك تعيش مع حد عمره ما حس بيك؟ أنا عندي سبب علشان أسيبك، لكن ما عنديش قلب فعلا أقولها ليك. طب تعمل إيه بقى لو مكاني وكان نصيبك إنك تعيش مع حد عمره ما حس بيك؟ إنك تعيش مع حد عمره